السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم وقسم التاريخ بصحبة فضيلة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتور زين. مرحبا بحضرتك، رفع الله قدرك وبارك في جزاك عمرك الله في خيرا، طاعتك. بارك الله في حضرتك اللهم وفي يعني القائمين على قناة الندى ومشاهدي آمين قناة الندى الفضائية، آمين. أحسن الله وإياكم عليكم، ربنا وإياكم يبارك دكتورنا فيك، الحبيب، بتنور قناة الندى، ربنا يبارك في ربنا حضرتك. يحفظك. دكتورنا الحبيب، يعني الحلقة اللي فاتت بها نكون قد يعني اختتمنا الحديث عن الخلافة الراشدة التي انتهت بفترة الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وليكون الترتيب حتى يكون المشاهد الكريم معنا في الصورة لمن لم يتابع الحلقة الفائتة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. وبذلك يكون الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين وليس هو عمر بن عبد العزيز كما هو المشهور عند البعض. هذه معلومة غير صحيحة مع كامل الاعتراف بالفضل والتقدير والإجلال لشخصية عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل العادل الذي ملأ الدنيا علما وعدلا ونورا وعبادة رضي الله عنه وأرضاه. دكتور زين العابدين، انتقلنا بذلك إلى الدولة الأموية. الحسن الآن تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، الآن الوالي أو المالك أو أول ملك في الإسلام هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية أحد الصحابة الأجلاء الذين عدلهم الله، أحد كتبة الوحي الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن الدولة الأموية، لا سيما وأن الدولة الأموية لحق بها الكثير من النقول والروايات التي تحاربها والتي تنتقص من قدرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ينتسب الأمويون في البداية إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وفي عبد مناف يلتقي بنو أمية مع بني هاشم. فالأمويون يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الثالث، وهم ينتسبون أيضا إلى قريش، فهم عشيرة من عشائر قريش، وكما ذكرت يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الثالث، وكانت بينهم وبين بني هاشم دائما يعني تنافس ومفاخرة في مكة المكرمة على يعني السيادة وما إلى ذلك. اختلفت آراء المؤرخين بداية في بني أمية. هناك من اشتد عليهم واتهمهم بالكفر والزندقة والنفاق، على سبيل المثال مثل الجاحظ والمقريزي، وبعض المؤرخين الشيعة طبعا، وفريق آخر يعني يبالغ في فضائل بني أمية، ويعني يصف بني أمية بأنهم يعني وكأنهم يعني امتداد للخلافة الراشدة. وهناك من توسط واعتدل، ونحن مع هؤلاء. على سبيل المثال لو اتكلمنا عن الفريق الثالث يعني الذي يعني اعتدل وتوسط في الحكم على بني اميه، هنلاقي ابن كثير، الطبري، ابن عساكر، ابن خلدون، طبعا ابن العربي في العواصم والقواسم، من يعني من اكثر من دفعوا عن بني اميه، وكذلك ابن تيميه في الجزء الرابع من منهاج السنه تحدث عن بني اميه. فنحن لا نقول انها يعني دوله ملائكيه لم تخطئ، ولا نقول يعني أنهم كفار ومنذ يعني اللحظات الأولى وهم يعادون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني يزعم الرافضة. نعم، الاعتدال مهم، وهذا هو ميزان أهل السنة والجماعة، الاعتدال في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فالوسطية هذه من أعظم ما ميز الله عز وجل به أمة الإسلام، وأهل السنة هم الوسط بين الفرق المنحرفة، لا إفراط ولا تفريط. فنحن نقر بالفضل لدولة بني أمية، وفي نفس الوقت كما أشار الدكتور زين العابدين نقر بأن لهم أخطاء، فليس هناك أحد في الدنيا معصوم، العصمة ماتت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم دكتور، لما بنتكلم في التاريخ وبنعرض بعض الأحداث حتى لو كانت يعني من الأحداث الجسام المحزنة، نعم، بنعرضها بحيادية وبإنصاف يعني كما تفضلت. وإحنا اتكلمنا مثلا عن الخلاف الذي حدث بين الصحابة والقتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، فبنتكلم باعتدال، ويعني نقول للمصيب هو أصاب وللمخطئ يعني اجتهد فأخطأ. ومن حسنات هذه الأمة في منهج التاريخ أن المؤرخين لم يتستروا على شيء من تاريخ هذه الأمة. نعم. يعني التاريخ مكتوب بكل حسناته وسيئاته، كل حاجة موجودة في الكتب. ولو مرت يعني أي أمة بما مرت به أمة الإسلام من التوترات والمحن والفتن، يعني لا ذهبت ريحها وغاب شمسها. سبحان الله. ولكن يعني نظرا لمتانة البنيان الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام استمرت هذه الأمة. يعني غاية ما هنالك أنه في فترة الفتن توقفت حركة الفتوحات فقط، لكن لم يجرؤ أحد أن يعتدي على حدود الدولة. سبحان الله. يعني وأثناء الصحابة، يعني أثناء القتال الذي كان بين الصحابة والخلاف الشديد الذي كان بين الصحابة، لم يجرؤ أحد على أن يتوغل في أراضي المسلمين أو أن يعتدي على يعني حدود الأمة الإسلامية. وهذا يعود لمتانة البنيان فعلا الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تاريخ الأموي تاريخ تم تحريفه تم تزييفه. وفي الحقيقة يعني في عوامل ساعدت على ذلك، يعني في عوامل تضافرت وتم بالفعل تحريف التاريخ الأموي. نذكر يعني بعض العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تحريف التاريخ الأموي. على سبيل المثال ضياع النتاج التاريخي لبني أمية. يعني دولة استمرت 92 سنة تقريبا، 92 سنة 92 سنة ده عمر قصير في أعمار الدول. ده عمر قصير في أعمار الدول. يعني هل العباسية كانت أكبر؟ ده العباسية من 132 ل 556 ما شاء الله. الأموية من معاوية ل 132 سقوطها فقط 92 سنة بس 92 سنة، لكن العباسية حوالي من 132 ل 656 بنتكلم أكثر من 500 سنة. 500 سنة. فالعثمانية أعظم من العباسية أكثر من 600 سنة. العثمانية. نعم. فهذه الدولة مع قصر عمرها لكن كثرت إنجازاتها. في إخفاقات يعني كما تفضلت حضرتك، في إخفاقات وفي خلل عند بعض الولاة، ده أمر متفق عليه، لكن لهم حسنات. فمن العوامل التي ساهمت في تزييف التاريخ الأموي ضياع النتاج التاريخي لبني أمية. يعني إيه ضياع النتاج التاريخي؟ 92 سنة يعني أكيد لهم أنصار. نعم. من الكتاب. صحيح. طب فين التاريخ بتاع بني أمية؟ مش موجود. يعني التاريخ نفسه مش موجود، لم يأخذ حقه في التدوين والنشر. لأن حركة التدوين أصلا ازدهرت بعد بني أمية، وحركة الترجمة وما إلى ذلك كل ده كان في العصر العباسي. فالنتاج التاريخي ما كانش موجود، واللي كتب قليل جدا جدا جدا. وهذا ساعد بالفعل على ان احنا لا نصل لكثير من تاريخ بني أمية، وان كان بفضل تبارك وتعالى عندنا الكثير من يعني الانجازات. كذلك يعني من العوامل ان التاريخ الأموي لم يأخذ حظه من الكتابة في دولتهم. يعني كتب عن بني أمية في العصر العباسي، ونحن نعلم أن الدولة العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية. نعم. وكان في يعني قتال وكذا وكذا، فلم لم يسمح العباسيون بطبيعة الحال يعني لأحد أن يكتب ويثني على بني أمية. نعم. فالتاريخ الأموي كتب في العصر العباسي، فالطبيعي جدا ان هيكتب في العصر العباسي يكون بنفس القدر من الانصاف، يعني على الاقل يعني على الاقل يعني احسن ان لم يكن مزورا. صحيح. يعني طبيعه الدنيا يعني طبيعه الدنيا وطبيعه يعني الناس الا من رحم الله. فيعني التاريخ بتاعهم كتب بعد ذهاب دولتهم. نعم. فطبيعي ان ده هيساهم في يعني عمليه التاريخ. كذلك من العوامل التي ساعدت على تشويه التاريخ الاموي كثره الثورات. كثرت الثورات. الثورات. ما حدث مع معاوية، ما حدث مع الحسين رضي الله عنه. عندنا عندنا حركة المختار بن أبي عبادي الثقفي، دي كانت سنة 66 هجريا. حركات الخوارج. بخلاف طبعا. ثورة عبد الرحمن بن الأشعث سنة 81 هجريا في عصر عبد الملك بن مروان. ثورة يزيد بن المهلب في عصر يزيد بن عبد الملك سنة 102. ثورة زيد بن علي بن الحسين في عصر هشام بن عبد الملك سنة 122 هجريا. فالثورات دي كان لها مردود. المردود ده أثر على يعني التاريخ فعلا الأموي تأثيرا سلبيا. كذلك من الأسباب التي أدت إلى تشويه التاريخ الأموي أن دولتهم قامت بعد دولة الخلفاء الراشدين. أي صحيح. بعد الخلافة الراشدة. طبيعي لما تقارن بين يزيد بن معاوية وتقارن بين وبينه وبين الصديق مثلا. تقارن بين عبد الملك وعمر. صحيح. فالمقارنة مقارنة ظالمة يعني. بالضبط. تلك إذا قسمة زنديزة. يعني. أحسن. نعم. أحسن. لكن لما هتقارن بني أمية بمن جاء بعد ذلك. هيظهر بقى التفاضل. سبحان الله. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة أنه والسلام. يعني طبيعة الأزمنة. ما جاء قوم الا كان الذي كانوا قبلهم افضل منهم يعني هو طبعا في حركات في يعني ازمنه استثنائيه يعني هذه قاعده لكن لها استثناءات. يعني نص الحديث اللي ذكرته حضرتك ان الناس ذهبوا الى انس بن مالك رضي الله عنه يشكون من ظلم الحجاج ابن يوسف فقال انس اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. لسه بحاول أجيب النص الحديث عشان أقوله يعني. جزاك الله خير. ربنا يبارك في حضرتك. قال اصبروا فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. لكن بعدها جاء عمر بن عبد العزيز. بعد أزمة الحجاج وهيجي إن شاء الله المهدي عندنا. ففي استثناءات يعني. كذلك يعني تأثير الحزبية والعصبية ساهم أيضا في يعني عملية التدوين الحقيقي للتاريخ الحقيقي لبني أمية. يعني كان عندنا تجمعات إسلامية نصبت بني أمية العداء، عندنا الشيعة وعندنا الخوارج وعندنا يعني الزبيريين، هذا يعني أدى إلى يعني فعلا الطعن في بني أمية. كذلك من الأسباب أن دولتهم لم تقم نتيجة اتفاق سلمي. لم تقم نتيجة اتفاق سلمي، تقصد ما حدث مع معاوية رضي الله عنه وصحبه. نعم. يعني كان في قتال بين معاوية وبين علي، وبعدين مشاكل بين علي وبين الحسن. حتى تنازل الحسن كان بعد خلاف. بعد بالضبط كده، فده لا شك أثر على التاريخ. يعني حضرتك لما تجيب حد ليه حسنات بس عنده مشاكل كتيرة جدا، فأحيانا الحسنات ممكن يعني لا تظهر وتضيع وسط يعني السيئات. فنتيجة الدماء التي سالت في الست سنوات الأخيرة يعني قبل أن يتولى معاوية رضي الله عنه، أثر ذلك بلا شك على تاريخ بني أمية. كذلك يعني وقوع بعض عايزين نقول المآسي في تاريخ بني أمية، يعني مقتل ابن الزبير في التاريخ الأموي، مقتل الحسين في التاريخ الأموي، موقعة الحرة والقتال في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، واستباحة المدينة 3 أيام في عصر يزيد في بني أمية، حريق الكعبة المشرفة كان في عصر بني أمية. طبعا كل ده أدى إلى يعني تشويه التاريخ، وإن كانت هناك بعض الحقائق يعني موجودة، لكن يعني إن شاء الله لما نتكلم هنرفض التهويل. حصل مثلا حريق الكعبة، حدث حريق بس هم بنو أمية حرقوا الكعبة؟ ما حصلش. ولا الحجاج حرق الكعبة، ولا حد كان عنده نية لحرق الكعبة. لكن بعض هذه الأحداث بلا شك أثرت يعني على صفاء التاريخ الأموي. كذلك من يعني الأسباب كتابة غير المتخصصين في التاريخ، ودي من أهم الأسباب التي نعاني منها الآن. نعم. إن غير المتخصصين في التاريخ يكتبوا في التاريخ الإسلامي، وبعدين يقوموا بقى بدور التحليل والتفسير وهم بعيد تماما جدا يعني عن موضوع التاريخ، مش شغلتهم خالص. طبعا يعني من الكتاب الذين كتبوا في التاريخ الأموي عفوا وقاموا بالتحليل وكتبوا في أحداث الفتنة وعثمان وعلي، هنلاقي مثلا طه حسين كتب الفتنة الكبرى وحديث الأربعاء. طه حسين مش مؤرخ. صحيح. أدوات المؤرخ بتختلف عن أدوات الأديب أو الروائي، حتى أدوات العدالة الإسلامية مش موجودة يعني. العقاد مثلا كتب عبقرية علي، وكتب أو الشهداء الحسين، وكتب عثمان بن عفان. الحوفي كتب أدب السياسة في العصر الأموي. النوعية دي من الكتابات أثرت على التاريخ. لا سيما ان هؤلاء لم يعتمدوا على على على باحثين، لم يعتمدوا على مصادر اصليه، لكن للاسف يعني اعتمدوا على كتابات بعض المستشرقين، وعشان كده هتلاقي ان الكتابات معظمها نقول من مؤرخين مستشرقين. فالطبيعي جدا المستشرق لما هيكتب عن الاسلام يعني على الاقل يعني لن يعني لن يكون منصفا يعني. فافتقرت يعني هذه المؤلفات الى التحقيق والى التنقيح في الروايات، يعني ممكن يكون هي روايه فعلا هي موجوده لكن غير صحيحه، فنحتاج الى تنقيح الروايات، لا سيما لو تحدثنا عن صحابه النبي عليه الصلاه والسلام والتاريخ الاموي في تماس بينه وبين الصحابه، لان يعني معاويه من بني اميه، ابو سفيان من بني اميه، وهكذا، فهنلاقي صحابه من بني اميه. من هؤلاء ايضا من يعني تاثر ببعض المستشرقين، على سبيل المثال جورجي زيدان، ده أديب وروائي لبناني، لكن برضو كتب تاريخ التمدن الإسلامي، وللأسف الشديد برضو تعرض للفتنة وكتب الفتنة، ويعني جميع ما سبق أثر على صياغة التاريخ الأموي وطريقة عرض التاريخ. يعني أحيانا ممكن يكون الأصل موجود لكن طريقة الطرح وطريقة الكتابة ربما يعني تسيء إلى يعني صاحب القضية. فيعني هذه بعض العوامل التي ساعدت على فعلا يعني ان يتم تشويه تاريخ بني اميه. لكن لما طبعا نتكلم عن الاحداث الجسام التي وقعت في العصر الاموي زي ما ذكرنا مقتل ابن الزبير والحسين وموقعه الحره وحريق الكعبه، ودي يعني اهم رموز رئيسيه وعناوين رئيسيه في عهد بني اميه، عهد بني اميه، بنقول ان البراعه فعلا انك تجمع بين هذه الاحداث الجسام وبين محاسن بني اميه. لسه كنت اقول لحضرتك يعني حتى تكتمل الصوره عند المشاهد الكريم، أيوة. ما يكونش في ذهنه بس ان انها قتل في عهدهم الحسين رضي الله عنه وكذا ابن الزبير وكذا حريق الكعبه. حدثنا ايضا عن فضائل بني اميه حتى يحدث كده الانصاف الذي يعني نرجوه. احنا بمشيئه الله تعالى في الحلقات القادمه هنتكلم بالتفصيل عن انجازات بني اميه، سواء الانجازات الحضاريه او الفتوحات الاسلاميه. اي انجاز حضاري في بني اميه هنذكره، الفتوحات التي تمت في العصر الاموي لم يسبق لها يعني مثيل، وربما يعني افتقرت بعد ذلك العباسيون الى ان يصلوا الى عشر معشار ما وصل اليه يعني بنو اميه من الفتوحات. فباذن الله ستكون لك حلقات مستقله عن انجازات بني اميه. يحتاج الباحث الى اسلوب علمي حتى يجمع بين يعني النور والظلام، يعني يجمع بين الخير المتمثل في الفتوحات والانجازات الحضاريه، ويعني الشر الذي تمثل في وقوع بعض الاحداث الجسام. هذه يعني بعض العناصر او الاسباب التي ادت الى تحريف التاريخ الاموي. طيب ماذا عن فضائلهم؟ فضائل بني اميه للاسف يعني الشديد البعض بيتهم بني أمية أنهم ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء. نعم صلى الله عليه وسلم. وللأسف المشاهد الكريم لازم يركز أن احنا لما اتكلمنا عن تهمة وشبهة أن عثمان يولي أقاربه، اتكلمنا بالورقة والقلم، جبنا أسماء، جبنا أسماء ولايات، جبنا أسماء ولاة. فلما بنتكلم عن البعض اللي هو بيتهم بني أمية أنهم نصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداوة منذ البعثة، لم يفطن هؤلاء إلى يعني أن أول من عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. نعم مش بني أمية. صحيح. يعني أول من عاد النبي بالإذاء القولي والإذاء الفعلي يعني هو أبو لهب. ولم يكتف بالمعارضة يعني القولية بل تعدى ذلك كما نعلم جميعا. كان في أسرى المشركين في بدر عدد من بني هاشم مش من بني أمية. في أسرى المشركين في يوم بدر كان في عدد كبير من بني هاشم من الأسرى. ويعني لما نتكلم هنلاقي أن كل قبيلة منها من آمن ومنهم من كفر. كل قبيلة سواء بقى هنتكلم عن بني أمية، هنتكلم عن بني هاشم، هنتكلم عن بني تيم، عن أي قبيلة، هتلاقي أن كل قبيلة منها من آمن وكفر. فغير صحيح أن بني أمية يعني ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداوة منذ البعثة. هناك جماعة أسلمت في صدر الإسلام من بني أمية. احنا بنرد على يعني هذه الشبهة. لو تأملنا أحوال بني أمية في صدر الإسلام هنلاقي أن في منهم من السابقين الأولين منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة سرية أسلم عثمان. عثمان ينتمي إلى بني أمية، عثمان نعم. أموي. فأسلم عثمان في المرحلة السرية من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك خالد بن سعيد بن العاص من بني أمية، أسلم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من بني أمية. بل وفي الهجرة الأولى إلى الحبشة، في الهجرة الأولى إلى الحبشة كان في الهجرة عدد من بني أمية هجروا من مكة إلى بلاد الحبشة. ومن هؤلاء عثمان طبعا بطبيعة الحال، ورقية، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وزوجته سهلة. وكان لبني أمية كذلك مشاركة في الهجرة الثانية كذلك إلى بلاد الحبشة. فالغرض المقصود عايز أقول إن لا، بني أمية لم يناصبوا النبي عليه الصلاة والسلام العداوة، بل منذ اللحظات الأولى وأسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. إن البعض بيقول كان معظمهم من الطلقاء. هو الطلقاء دول ده النبي أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام. فهو الطلقاء دول حاجة وحشة، يعني لما النبي قال من هم الطلقاء؟ الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. الذين أسلموا في العام الثامن. فيقول لك ده أسلموا متأخرين. هو الطلقاء دي ناس أسلمت، يعني هو أبو سفيان لما يسلم عام الفتح وبعدين يفقد عينيه، أبو سفيان في سبيل الله عز وجل فقد الأولى في غزوة الطائف. وفقد الثانية في يوم اليرموك. يبقى ده نعايره عشان هو من الطلقاء حتى عشان أسلم متأخرا. عتاب بن أسيد أول من ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة المكرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أثنى على بني أمية بالفعل، لأنه اختار منهم واستعملهم عليه الصلاة والسلام. لم يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت من القبائل والبطون كما استعمل من بني أمية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب من مكة في عام الفتح، يعني خلاص هو تحرك من المدينة وعلى مقربة من مكة المكرمة، نشوف النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام. قال: أربعة أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. في أربعة النبي نفسه يدخلوا الإسلام عليه الصلاة والسلام: عتاب بن أسيد اللي هو الذي تولى مكة بعد ذلك، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو. وبالفعل أسلموا جميعا، والأربعة أسلموا بفضل الله تبارك وتعالى. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان على نجران. وذكروا أن أبا سفيان كما ذكرنا يعني لما فقدت عينه الأولى في الطائف ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فقدت عيني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك فردت، وإن شئت فالجنة. قال: الجنة يا رسول الله. الله عليه وسلم. هل يطعن في أبي سفيان عشان من بني أمية؟ نعم. يعني حد رافضي مشهور جدا يعني في لبنان، له فيديوهات كثيرة يطعن بالاسم في أبي سفيان ويتهم أبا سفيان بالنفاق. دول مرضى يا دكتور، يعني مرضى غير محسوبين علينا يعني إطلاقا. ربنا يشفيهم يا رب. آمين يا رب. كذلك استعمل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مذحج وعلى صنعاء اليمن. فلم يزل عليها حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة. واستعمل أبا سعيد بن العاص على بعض السرايا، واستعمله كذلك على البحرين، فلم يزل عليها بعد العلاء حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى النبي يعني استخدم بني أمية واعتمد على بني أمية في حياته عليه الصلاة والسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر رضي الله عنه، استعمل كذلك أبو بكر من بني أمية. وهذا يدل على أن بني أمية كانوا يعني محل ثقة، يعني هي أسرة استطاعت في وسط متغيرات كثيرة جدا أن تحافظ على أركان الدولة، يعني حتى لو يعني حدث بعض الأحداث كما ذكرنا، لكن لم يستطع أحد أن يحافظ على يعني الأمة في وسط هذه المتغيرات إلا بني أمية. وإلا يعني لو تدبرنا أحوال بعض الأمم الأخرى أو الدول الأخرى التي كانت بعد بني أمية، هنلاقي إن كان سهل جدا جدا يتم يعني الهجوم على المسلمين بسبب خلافات داخلية. هذا لم يحدث في عصر بني أمية، لكن حافظ بني أمية على حدود الدولة، بل توسعوا في الفتوحات. جاء أبو بكر رضي الله عنه وولى يزيد بن أبي سفيان في فتوح الشام، وبعد ذلك أقر عمر، أقره عمر يزيد أيضا، ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية. وهذا النقل يعني ثابت سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أبي بكر أو عن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا متواتر عند أهل العلم. لا، ثم نسأل، من قام النبي عليه الصلاة والسلام باستعماله من بني هاشم صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا عشان نبقى فيه تفاضل، نعم، نشوف بقى، لم نجد إلا أنه استعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله. إذن يعني ميزان النبي عليه الصلاة والسلام البحث عن الكفاءة، نعم، مش عن القرابة، وهذا ما تعلمه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يعني نقف إلا على أن عليا ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن، لكن بقية بني هاشم، بل يعني بعض الآثار أن العباس يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يعني الولاية ورفض النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة مؤتة، معركة مشهورة، كان في ثلاثة من القادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك جعفر، نعم، وعبد الله بن رواحة و زيد بن حارثة، الثلاثة. بعض الروايات تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل زيد بن حارثة أو ابن رواحة قبل جعفر، نعم، ابن أبي طالب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مقياس عنده أي قرابة ولا صلة ولا لم يقدم جعفر، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو دائما الحديث يعني يدور حول معاوية، نعم، رضي الله عنه، وكل اللي هيتكلم عن بني أمية سيطعن في البداية في معاوية بن أبي سفيان، نعم، رضي الله عنه. طب نشوف كيف كانت العلاقة بين معاوية بين النبي عليه، نعم، الصلاة والسلام. على سبيل المثال، إن معاوية يعني من الشخصيات التي نالها الكثير، يعني هو ناله النصيب الأوفر من السب والشتم والقذف. يعني معاوية دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الترمذي في سننه بسند صحيح، قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. اجعله هاديا للناس، ويعني اجعله مهديا في نفسه. وثبت كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمعاوية فقال: اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب. نعم، رضي الله يعني عنه. ماذا يريدون بعد ذلك من معاوية بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب. وهذا أيضا رواه الطبراني وغيره بسند صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. طب لما نشوف بقى يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، رأيه إيه في بني أمية، ورأيه إيه في معاوية بن أبي سفيان؟ نعم. قال عمر رضي الله عنه: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية؟ ده عمر اللي بيقول، الله أكبر، عمر، نعم، اللي بيقول، يعترف لمعاوية هنا بالذكاء والقوة والفطنة. نعم. قال: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية؟ رضي الله ويقول عنه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: نعم، ما رأيت أحدا أسود من معاوية. قال: قلت: ولا عمر. ابن عمر اللي بيقول، نعم، أسود يعني أحكم، آه، من معاوية. قالوا: ولا عمر. طب أبوك؟ قال: ولا عمر. سبحان الله، دي شهادة ابن عمر. وابن عمر كان فقيه رضي الله عنه، شيخ الصحابة يعني من شيوخهم. نعم. ثم قال: كان عمر خيرا منه، وكان معاوية أسود. سبحان الله، هو عمر أفضل في المنزلة طبعا بلا شك، لكن نعم، الأحكم. عشان كده استطاع معاوية أن يحكم 40 سنة، نعم، 20 سنة أمير على الشام، وعشرين سنة هو يعني أمير المسلمين جميعا، ويعني دانت له الأمم ودانت له الدول، نعم، رضي الله عنه. في رواية قيل: ما رأيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. ابن عمر يعني هو الذي يقول: ما رأيت أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أسود من معاوية. قيل: ولا أبا بكر. نعم، دي رواية ثانية. قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود منه. نعم، سبحان الله، ده كلام ابن عمر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. يقول ابن أبي العز الحنفي: وأول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. نعم، رضي الله عنه. احنا بقى جايبينها كده من اول النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه وسلم. مرورا بالصحابة وبعض العلماء. نعم. يعني ابن تيمية ممكن نختم بكلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله يقول: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك المسلمين، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة. ثم قال: فلم يكن من ملوك المسلمين خيرا منهم في زمان معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، أما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. وهو ده اللي احنا قلناه، ان بعض الناس بيقارن بين بعض حكام بني أمية وبعد وبين ابي بكر وعمر مثلا وعلي وعثمان، هنا هيظهر فعلا ان في فرق. لكن لما تقارن بني أمية وتقارن حكام بني أمية بين العباس مثلا، سيظهر الفرق الكبير لصالح معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم احسنت. والاعمش رحمه الله تعالى يذكر انه يعني عند عمر بن عبد العزيز ذكر، يعني عمر بن عبد العزيز عند الأعمش. نعم. الأعمش ما بيتكلم مع بعض أصحاب، وبعدين الناس اتكلموا عن عمر بن عبد العزيز فقال: فكيف لو أدركتم معاوية. خد بالك ده الكلام عن مين؟ عن سيدنا عمر، عن عمر بن عبد العزيز. نعم. الأعمش كان من أعدل الناس. الأعمش بيقول لهم: ماذا لو أدركتم معاوية؟ بتقولوا كده عن عمر بن عبد العزيز، أمال لو شفتوا معاوية بقى هتقولوا إيه؟ رضي الله عنه. قالوا: في حلمه. قال: لا والله في عدله، رضي الله عنه. بشهادة الأعمش لمعاوية. نعم. وهؤلاء هم الذين يعني حكموا نصف الدنيا. صحيح. الذين يعني لهم إنجازات لا ينكرها منصف أبدا. نعم. لو كان فعلا يعني يتحدث بحيادية وبإنصاف في التاريخ الإسلامي. نعم. رضي الله عن معاوية الصحابي الجليل، أحد كتبة الوحي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله عز وجل أن يرضى عن معاوية وعن جميع الصحابة وعن آل البيت، وأن يرزقنا وإياكم صحبتهم بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ختام هذه الحلقة كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. شكر الله لكم دكتور زين وأحسن إليكم. شكرا أستاذ أحمد، ربنا يبارك في حضرتك. اللهم آمين. جزاكم الله خير. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى على شاشة قناة الندى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.